بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا بقدر طاقته. يعني أن المريض ممن خفف عنه الشرع في شأن الصلاة. في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا. وعدم القدرة على القيام يصورها أهل المذهب بحالتين، وهي ما إذا لم الحالة الأولى لا يقدر على القيام استقلالا، والحالة الثانية لا يقدر على القيام مع استناد، فمتى ما قدر على هاتين الحالتين فليس له الجلوس. فإذا لم يقدر على القيام لا بدون استناد ولا باستناد فإنه يجلس، وجلوسه أيضا على تلك الحالتين، فجلوسه الأول يكون بدون استناد إذا أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فإنه يكون جلوسه باستناد. وأولى حالاته التي يجلس عليها أن يجلس متربعا إن قدر على التربع، وإلا فلا يطلب بجلسة معينة على سبيل الوجوب، وإنما التربع مندوب له فقط. لهذا قال الشيخ: إلا بقدر طاقته، أي بقدر ما يقدر عليه المريض، لأن دين الله يسر. وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود. يعني أن المريض إذا بلغ به المرض لا يقدر على السجود لمانع يمنعه من ذلك، فإنه يومئ إلى الركوع والسجود، ويجعل إيماءه لسجوده أخفض من إيمائه ويجعل إيماءه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه، كما قال: يكون سجوده أخفض من ركوعه. وإن لم يقدر، وكون سجوده أخفض من ركوعه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب فقط. وإن لم يقدر صلى على جنب، يعني أنه إذا لم يقدر أن يصلي جالسا لا باعتماد ولا بدون اعتماد فإنه يصلي على جنبه، والأولى كونه على جنبه الأيمن. فالصلاة على الجنب ليس فيها عند أهل المذهب ترتيب واجب، وإنما ترتيب الأولى للمريض إذا كان يطيق في صلاته على جنبه أن يصلي على جنبه الأيمن إيماء، أي يومئ إلى القيام، يومئ إلى الركوع وإلى السجود. والإيماء في أصل اللغة هو الإشارة، من ذلك قول الشاعر: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وإن لم يقدر إلا على ظهر فعل ذلك، يعني أنه إذا كان ليس في وسعه أن يضجع على جنبه الأيمن فإنه يضجع على ظهره ويجعل رجلاه إلى جهة الكبلة، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق. يعني أن المريض لا يطلب بتأخير الصلاة إلى قدر طاقته أو إلى برء أو خفة تحصل له، وإنما يصليها على قدر طاقته إذا كان عاقلا، ولو بتحريك يده أو عينه أو نحو ذلك. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم. يعني أن من مسائل جامع الصلاة أن الذي لا يقدر على مس الماء، إما لكونه لا يمكنه تناوله بأن لم يكن له يدان، أو بيديه ضرر أو مرض يمنعه من تناول الماء بهما، لكن يمكنه أن يتيمم فإنه يتيمم، لأن القدرة على استعمال الماء، عدم القدرة على استعمال الماء تنزل وجود الماء كعدمه. وهذا إذا لم يمكنه أن ينيب شخصا يوضئه، إن أمكنه ذلك فإنه يفعله. أو لأنه لا يجد من يناوله إياه، يعني الماء موجود لكن هو لا يستطيع أن يصله، لا يجد من يناوله إياه، فإنه يتيمم. فإن لم يجد من يناوله ترابا تيم الحائط إلى جانبه، يعني أنه إذا كان ليس ثمة من يناوله ترابا وحجرا يتيمم عليه فإنه يتيمم على الحائط إذا كان طينا، يعني إذا كان الحائط مبنيا بالطين ليس مبنيا بالآجر ولا بالجص فإنه يتيمم عليه. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وكان قد بال صلوات الله وسلامه عليه فلم يرد عليه حتى وجد حائطا فتيمم عليه ثم رد على الرجل. إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص، الجص هو الذي تبنى به الأبنية وتشد به، وكذلك الآجر. بعض أهل اللغة يرى أن الجير صوابه الجيار ويذكرونه أنه من لحن العوام. على كل حال الجص والجيار أو الجير كلاهما لا يصح التيمم عليه لأنه لا غبار لهما، فلا يتيمم يعني على به، وإنما ينتظر من يناوله ما يتيممه. والمسافر يأخذه الوقت في طين خطخاض يومئ بالسجود لا يجد أين يصلي. فإن أيضا من الأشياء التي خفف فيها على المصلي إذا كان مسافرا، إذا وصل إلى أرض مطينة فيها الطين وفيها خطخاض وهو الماء المختلط بالتراب، فإنه إذا نزل يضيع بدنه، تضيع ثيابه ولا يجد مكانا يسجد فيه، إنه يصلي على راحلته ويومئ ويجعل إماءه للسجود أخفض من إمائه للركوع. وذلك ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه حضرت الصلاة والماء المطر من فوقهم والبلة من تحتهم، تقدم وأمر المؤذن فأذن وأقام ثم صلوا على دوابه، فلينزل لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ومحل نزوله عن دابته إذا كان قادرا على ذلك ولا يشق به مشقة شديدة، وإلا صلى عليها كما ورد في الحديث السابق. فلينزل عن دابته ويصلي فيها قائما، أي في تلك الأرض التي فيها الخطخاض، صلي فيه أي في ذلك الخطخاض قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع. فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وعدم القدرة هنا مصور بأن تكون المشقة شديدة كما تقدم، ولكن لا بد كما ذكر الشيخ أن يوجه دابته إلى القبلة حين صلاته عليها في مثل هذه الحال. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني أن مما خفف فيه عن المسافر الذي يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أنه يتنفل. ما في الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غير الفريضة على دابته أينما توجهت به، حيثما توجهت به ولو على غير جهة القبلة إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. وكذلك يوتر على دابته بما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم من إيتاره على دابته في السفر إن شاء، ولا يصلي الفريضة، يعني أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على دابته، بل لا بد أن ينزل عنها حتى يصلي الفريضة إذا كان ذلك لا يشك به لمرض ونحوه. فإن كان مريضا معناه إذا أطاق المريض أن ينزل ويصلي فإن ذلك عليه، وإلا فإنه يترك على الدابة وتوجه إلى القبلة ويصلي وهو على جهة القبلة ويجعل سجوده أخفض من ركوع، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة. يعني إذا كان إذا نزل إلى الأرض يصلي بالإيماء فليصلي على الدابة وتوجه له الدابة إلى القبلة كما قال، ويستقبل أي يستقبل المريض الذي يومئ على الدابة يستقبل بها أي بالدابة الكبرى. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم. أصل الرعاف في لغة العرب التقدم. قال ابن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب: وقد رعفت سال من أنفي دم. وأصله في اللغة التقدم. وسمي الرعاف رعافا لأن الدم يتقدم فيخرج من الأنف. يقول الشيخ أن الذي يرعف مع الإمام يصيبه الرعاف فإنه يخرج إلى أقرب مكان ولا يتكلم مع أحد ولا يستدبر القبلة ولا يطأ على نجاسة ولا مختلفا فيها، ويغسل عنه الدم ويرجع إلى مكانه الذي كان يصلي فيه ويتم صلاته مع الإمام. هذه المسألة لم يثبت فيها حديث، لكن الاعتماد فيها على ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هو كان إذا أصابه الرعاف في الصلاة يخرج ويغسل الدم ويرجع ويتم يبني على صلاته. وكذلك ورد أيضا عن ابن عباس، فالاعتماد فيها على عمل الصحابة. وأما الأحاديث المروعة فيها فهي ضعيفة كما بين ذلك أهل العلم. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. فإن البناء في الرعاف يشترط فيه شروط: أول هذه الشروط ألا يتكلم، ثانيها ألا يطأ نجاسة في ذهابه ولا مختلفا فيها، ثالثها ألا يستدبر القبلة، رابعها ألا يجاوز أقرب مكان يجد فيه ما يغسل به عنه الدم. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنه يبني على ويتم صلاته، وإلا فقد إذا اختل منها شرط فقد اختل شرط البناء في حقه، فلا بد أن يقطع صلاته ويبتدئها. ولا يبني على ركعة لم يتم بسجدته، هذا هو الشرط الخامس، يعني أنه لا بد أن يكون أيضا قد أتى من الصلاة بركعة بسجدتها. لو كان أصابه الرعاف وما زال في الركعة الأولى فإنه يقطع ولا يبني، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه، لما رواه مالك عن جماعة من السلف أنه كان يصيبهم ذلك ولا يخرجون من المسجد لغسله. فالذي يصيبه دم خفيف فإنه يفتله، والفتل حقيقته عند الفقهاء أن تدخل الخنصرة وهي السبابة الصغرى، تدخلها في الأنف تحركها في المنخر منخر الأنف تحريكا خفيفا، ثم تنزع بها الدم تفتله بالإبهام، ثم تجعله على رؤوس الأصابع هكذا. فهذا هو حقيقة الفتل كما شار إليه محمد مولود في كفافه بقوله: الفتل أن تدير رأس الخنصري وأنت مدخل لها في المنخر، ثم بالإبهام افتلنها بعدما فصلتها من منخر، فكلما ملأت رأس أصبع فانتقدي اتلوها لآخر الأنامل. ففتل الأنم التي بالإبهام هي عرف الفقيه وفتل الرائف. فالدم الخفيف كما قال أبو محمد يفتل بالأصابع ولا يضر المصلي، ويصلي به إلا إذا زاد على ملء أصابعه رؤوس أصابعه، فإنه إذا زاد عليها زيادة تقدر بما زاد على الدرهم فإنه يقطع الصلاة. وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، لأنه إما أن يكون سائلا أو قاطرا أو راشحا، فإذا كان راشحا فهو الذي يفتل، ما إذا كان سائلا وقاطرا فإنه يقطع، لا أن يسيل ويقطر. ولا يبني في قيء ولا حدث، يعني أن الذي يبنى فيه هو الدم خاصة عند أهل المثل. أما القيء التقيؤ في الصلاة، وكذلك إذا طرأ عليه حدث، إن ذلك وإن كان قد ورد البناء فيها عن بعض السلف إلا أنه لا يصح البناء فيه بمشهور المذهب المالكي. ومن رعاف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، يعني أن الذي يصيبه الرعاف بعد أن جلس الإمام بعد أن سلم فإنه يسلم وينصرف، ليس عليه شيء. وإن رعاف قبل سلام إمامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم، لأنه إذا رعف في أثناء في جلسة السلام والإمام لم يسلم فإنه يذهب ويغسل الدم عنه، ولو سلم الإمام بعده ويجلس ويسلم. وللراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة. يعني أن الراعي إذا سمع الإمام قد سلم فإن له وهو ما زال في منزله يغسل عنه الدم، إن له أن يتم صلاته في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام، معناها إذا كان لا يطمع أنه إذا رجع إلى المسجد يدرك شيئا من صلاة الإمام، أما ما دام مدركا شيئا من صلاة الإمام فإنه لا يجوز أن يبني أن يفعل بقية صلاته في منزله. وكذلك إلا ما استثناه الشيخ بقوله إلا في الجمعة، الجمعة أيضا لو أصابه الرعاف في الجمعة وقد أتى بركعة منها فإنه لا بد أن يرجع للجامع ويكمل الصلاة فيه، لأن الجمعة لا تجوز خارج بناء الجامع وما اتصل به من الصفوف. إذن بناء الراعي في منزله اشترط فيه شرطان، أولهما أن لا تكون صلاته صلاة الجمعة، والثاني أن لا يكون طامعا بإدراك بقية الصلاة مع الإمام، وإلا فليس له البناء إلا في المسجد أو ما اتصل به، فلا يبني إلا في الجامع يعني في الجمعة خاصة. ويغسل قليل الدم ويغسل قليل الدم من التوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، يعني أن الدم إذا كان في الثوب فإنه يغسل قليله ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، معنى أن من وجد دما في ثوبه وكان قد صلى فإن حكمه أن صلاته صحيحة إلا أنه يعيد في الوقت، ولا تعاد الصلاة إلا من كثير. فإن كان الدم كثير فإنه يعيد تلك الصلاة، إذا كان لم يعلم به إلا بعد الصلاة يعيدها ندما، وإن كان هو صلى فيه عالما بذلك الدم الكثير فإنه يعيدها أبدا. وحد الكثير عندهم هو ما جاوز قدر الدرهم البغلي، الدرهم البغلي الدائرة التي تكون في باطن ذراع الدرهم ذراع البغل يقدرون بها قدر الدرهم الشرعي، أنها على قدر الدرهم الشرعي، فما كان على هذا القدر من النجاسة أو دونه فإنه لا يضر عندهم، وما تجاوز هذا المقدار فإنه هو المسمى بالكثير في المشهور المذهب. وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء، يعني أن هذا حكم خاص بالدم فإنه يعفى عن يسيره ولا يضر إلا كثيره. أما غيره من النجاسات كالقيء المتغير وكالبول وكغيرها من النجاسات فإن قليله وكثيره سواء كما ذكر أبو محمد. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، يعني أن دم البراغيث يكثر وقوعه في ثياب الناس ويشق عليهم تتبعه وليس عليهم غسله إلا إذا كان كثيرا، وحد الفاحش الذي يلحظه يتبين في الثوب تبينا يدركه يلحظه كل من يمر به صاحب ذلك الثوب، فإن الفاحش يلزم صاحبه أن لا يصلي في الثوب حتى يغسل عنه ذلك الدم. على أن دم البراغيث اختلف فيه هل هو مضر مطلقا أو ليس بمضر مطلقا، والمعتمد فيه هو ما ذكره الشيخ هنا أنه يعفى عما لم يتفاحش منه، بمعنى يكثر كثرة بينة، وأما ما كان كثيرا كثرة بينة فإنه لا بد من غسل الثوب منه، ولا تصح الصلاة بالثوب الذي وقع فيه الفاحش من دم البراغيث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.